الليله ورا فراقك عشته لو تشوف البيت رجع خايف وظلت احرك الميل بيدي حتى تمشي الساعه سرع اوقف اذا مسموح علمنا عيش وروح وشلون ويل جروح اذا سين اذا سين تريد الصدق تعبان من فترة ما فرحان اي شي عاد النسيان ماري ماري اخ حبيب وما حد يعوض مكانك وتدري مفتقد جدا حنانك حبيبي ما قدر تنسى قلبي ما قدر يقسى انت المحد يعوض مكانك اني ردتك انت تمسح دمعتي ما ردت عالم ما تسوى قلبي حاول وفشل ما قدر ينسى للاسف وفراقك اقوى قلبك شلون مطاك هيج اتعب بلياك معقول عشت وياك بالاوهام بالاوهام قوى الايام تفوت وعشت الوجع بسكوت لا مو بعيد الموت هالايام هالايام هاي عيوني شحجي لك عليها لا تدري وراك صار فيها يقهر حال ذا وصفك اتعب